بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: فصل. إن شرط الواقف النظر لنفسه أو غيره اتبع، وإلا فالنظر للقاضي على المذهب. وشرط الناظر العدالة والكفاية والاهتداء إلى التصرف، ووظيفته العمارة والإجارة وتحصيل الغلة وقسمتها. فإن فوض إليه بعض هذه الأمور لم يتعدى. وللواقف عزل من ولاه ونصب غيره، إلا أن يشرط نظره حال الوقف. وإذا أجر الناظر فزادت الأجرة في المدة، أو ظهر طالب بالزيادة لم ينفسخ العقد في الأصح. ما زلنا في باب الوقف ونحن في نهايته. وإن من أوقف وقفا فإن عليه أن يحافظ على هذا الوقف. ومن المحافظة على هذا الوقف أن نتعهده بالرعاية والحفظ والعمارة. ولذلك كانوا يجعلون لكل وقف ريعا. فمثلا لو أوقفوا مسجدا، فإنك تجد أنهم يجعلون له بعض البساتين أو بعض الدور أو بعض الدكاكين، وهذه لها غلة. والمقصود بالغلة هنا إما ثمرة بستان أو أجرة دكان أو حمام أو ما شاكل ذلك، وبعد ذلك تصرف على الوقف طبعا. ومهمة هذا الناظر الذي يكون على الوقف أن يجمع كل هذه الحقوق، وبعد ذلك يصرفها على المسجد أو على الموقوف، وبعد ذلك يقوم بشأن عمارته وبنائه وتجصيصه وحفظ أبوابه ونوافذه وكنسه وتنظيفه وأجرة قيمه إلى غير ذلك من الأمور. طبعا لا يتعدى ذلك إلى مسألة النقش والزخرفة التي هي زيادة عن أصل العمران، لأنها إضاعة مال. أما إذا جاء بعض الناس وأراد أن يجعل زخرفة، لا، هذه الزخرفة تليق بالمسجد وليست من ريع الوقف، فلا نمنعه من ذلك. إذن كل شيء فيه مصلحة للوقف يقوم به الناظر. هذا الناظر كأننا نقول مدير هذا المسجد اليوم. هذا الناظر في الأصل كان الأوقاف للمسجد هو مسؤول عنها، واليوم انتهى هذا الأمر عندما أخذت الدولة على عاتقها أن تجعل نفسها ناظرة على أوقاف المسلمين. لكن سابقا كان كل واقف يعين ناظرا، فإذا مات الناظر أو انتخب بعد ذلك ناظر له أهلية معينة يقوم بحفظ المسجد. وكان ذلك الأمر إنما يكون من قبل قاضي المسلم. قال الشيخ هنا: إن شرط الواقف النظر لنفسه في حال حياته، قال: وقفت هذا المسجد وجعلت نفسي ناظرا عليه مدة حياتي مثلا، عند ذلك هو المسؤول عن هذه الأمور، فهو يجمع ما وقفه لصالح المسجد، وبعد ذلك يقوم بالنظر عليه. فإذا شرط الواقف النظر لغيره اتبع ذلك الأمر تماما، لأننا قلنا أكثر من مرة شرط الواقف كنص الشارع هو أدرى بهذه المصلحة. ولذلك وجدنا أن سيدنا عمر باعتباره كان خليفة للمسلمين كان يقوم بأمر الصدقة بنفسه رضي الله تبارك وتعالى عنه. وبعد ذلك جعل هذا الأمر لغيره، وكلما توسعت الأعمال على الأمير وزعها الواحد تلو الآخر، الآن إنما يكون إما أن يكون لنفسه أو لإنسان عينه، وإما أن يكون لقاضي المسلمين. هذا الحاكم للمسلمين هو الذي يعين الناظر للوقف. هذا الناظر بشكل عام ينبغي أن يكون عدلا، ولا يصح أن نأخذ أي إنسان. ليست المسألة مسألة وظائف، وليست المسألة مسألة رواتب فقط وإدارات، وإنما هي المحافظة على أوقاف المسلمين. ولذلك كانوا إذا نظروا إلى مسجد قد هدم فإنه لا ينقض بحال من الأحوال وبعد ذلك يصرف إلى فقراء أو مساكين، لا، ما دام حتى لو بقي أرضا لا جدران لها ولا سقف لها فهو مكان صالح للصلاة، ولذلك نبقى محافظين عليه حتى نعيده مسجدا كما كان سابقا. هذا الأمر ليس في المساجد فحسب، بل هذا الأمر أيضا في المدارس، وهذا الأمر في الآبار، وهذا الأمر في البساتين، ما دام فيها منفعة. إذا لم يكن فيها منفعة وبعد ذلك صارت المنفعة في منطقة أخرى، هل من الممكن إذا كانت من الممكن نقلها كقنطرة مثلا من مكان إلى مكان آخر ينتفع فيها لصالح المسلمين، والمكان الأول إن عدم النفع فيه لا بأس في هذا وفيه خير إن شاء الله. وشرط الناظر العدالة والكفاية. شرط الناظر للوقف ينبغي أن يكون عدلا، وقد قلنا معنى العدل عندما جعلناه وصيا على يتيم، عندما جعلناه قيما على مسجد، عندما جعلناه يلي يعني أمرا من أمور المسلمين. العدل هو الذي لا يرتكب كبيرة ولا يصر على صغيرة، وعنده الكفاية. ومعنى الكفاية هنا أن عنده القدرة على التصرف، فهذه المسألة تحتاج إلى خبرة، تحتاج إلى حساب، تحتاج إلى مطالبة، تحتاج إلى أخذ ورد بينه وبين الناس من أجل أن يحافظ على مال الوقف. وكذلك فسرت هذه الكفاية بقوله مع العطف قال والاهتداء إلى التصرف، يعني المهم أنه لا ينبغي له أن يعرف كل ما يحتاجه هذا الوقف، عند ذلك تثبت له هذه الأهلية، لأنه مطالب أن يتصرف بالنظر والاحتياط لمصلحة الوقف. كيف أننا إذا جئنا بوصي وبعد ذلك جعلناه على مال يتيم، فينبغي عليه هنا أن يحافظ على هذا المال ما أمكنه. أما أن نأتي الإنسان لا يستطيع أن يحفظ ماله نجعله وصيا على مال يتيم، هذا لا يجوز. انتقل الشيخ بعد ذلك إلى شيء آخر قال ووظيفته. الآن لابد أن نبين الوظيفة التي يقوم فيها ناظر الوقف. ووظيفته العمارة والإجارة وتحصيل الغلة وقسمتها. طبعا سيأتيه واردات وعنده مصاريف، هذه الواردات بالدرجة الأولى. إذا قلنا العمارة يعني ينبغي أن يحافظ على بناء المسجد أو بناء المدرسة أو الرباط أو القنطرة أو ما شاكل ذلك من أمور الوقف، فيحافظ عليها فيساهم دائما في مسألة ترميمها وعمارتها وما تحتاج إليه. أما بالنسبة للأوقاف التابعة من أجل أن تكون ريعا لهذا المسجد مثلا، عند ذلك يقوم بجمع أجرتها، يعرضها على الأجرة، يتزايد الناس فيها، كم يدفع؟ يدفع فلان 10، يدفع فلان 11، أكثر أكثر، فإذا ما وصل إلى أعلى القيم عند ذلك أجرها محتاطا في هذه الأم. ووظيفته أيضا أن يجمع الأجرة والغلة والثمرة التي تكون من هنا ومن هناك، وبعد ذلك يجعلها في مكان، ثم يقوم بعد أن جاء بالواردات يأتي إلى مسألة النفقات، ماذا يحتاج للعمارة، ماذا يحتاج للكنس، ماذا يحتاج للزيت، ماذا يحتاج لأجرة القيم، ماذا يحتاج. دائما هذه تسمى مصاريف. هذه المصاريف يصرفها في الأمور المعهودة بتقن يقوم به، ولذلك لا بد أن يكون تقيا في جمع الواردات. أن يرشى والله من بعض الناس هذا ليس، إذا كان يرشى من بعض المستأجرين فمعنى ذلك هذا ليس عدلا، لا يحق له أن يكون ناظرا. كذلك أن يسرف في بعض المصاريف كذلك لا يحق له أن يكون قيما على المسجد أو على غيره. ولذلك نقول له إن لم تستطع القيام بكل هذه الأمور، يعني أحيانا من الممكن أن تكبر هذه الأمور أكثر من طاقة رجل واحد، هل من الممكن أن يوزع الأعمال على بعض الأشخاص، هذا له كذا وهذا له كذا؟ نعم من الممكن أن يكون ذلك. قال بعد ذلك فإن فوض إليه بعض هذه الأمور لم يتع، فوض أو يعني فوض الواقف إليه بعض هذه الأمور، يعني أحيانا يقول وجعلت للواقف كذا وكذا وكذا من بعض هذه الأمور، ما هو شرطه؟ أنت الآن عندما توكل محامي مثلا في عقد الوكالة توكله بكذا وكذا وكذا، هل يتعدى هذا الأمر؟ لا، فإنك توكله. وكذلك هنا إذا وكل هذا الناظر بعدة أمور فلا يجوز له أن يتجاوزها على الإطلاق. إذا كان الواقف على قيد الحال وولى ناظرا ثم وجد غيره أفضل منه، هل له الحق أن يعزله وأن يأتي بغيره؟ هذا الشيء موجود، وللواقف عزل من ولاه ونصب غيره. طبعا إذا وجد أن الغير أفضل، وجد أن الغير أفضل منه عند ذلك يستطيع أن يولي. قال إلا أن يشرط نظره حال الوقف، يعني كثير من الناس ما دام هو الواقف وهو على قيد الحياة فعند ذلك يقوم هو، فيكون يعني إلا أن يشرط نظره حال الوقف، يعني عندما وقف قال مثلا أو جعلت ذلك الوقف لفلان، ففي هذه الحالة صار شرطا وبقي ذلك الأمر ولا ينعزل إلا بأن يفعل شيئا لا يليق بهذا الوقف. في مسألة هنا مسألة هامة جدا، قال إذا أجر الناظر فزادت الأجرة، يعني أحيانا تأتي بعض الأشياء عارضة، أجرة البيت اليوم 10,000 مثلا، جاء بعض الناس إلينا من بلد آخر بعد أن فعلنا العقد وتم العقد ودخل هذا الإنسان سكن يوم 12 شهر، جاء بعض الناس فتشوا عن البيوت ارتفعت آجارات البيوت حتى بلغت بدل من 10 قالوا صارت 20، هل نأتي إلى ناظر الوقف ونقول له أنت مقصر؟ لا، عندما عقد العقد ألم يكن هذا فيه غبطة للمسجد؟ كان أحسن الأمور. الآن الشيء العارض هذا من الممكن كما يأتي ارتفاع قد يأتي انخفاض، نحن لا علاقة لنا لا بارتفاع ولا بانخفاض. في اليوم الذي أجرنا فيه هل هذه الأجرة تساوي الأجرة أو أفضل منها؟ عند ذلك قبلناها ونقول لا تنقض هذه الأجرة وتبقى على ما هي عليه، وذلك حفظا للأمور التي قام بها الناظر. وإذا أجر الناظر فزادت الأجرة في المدة أو ظهر طالب بالزيادة، أجرنا سنة في داخل السنة قال واحد أنتم أجرتموه بعشرة أنا بستأجره بخمسطعش. عند ذلك هل نقول له اترك وبعد ذلك يدخل؟ لا، يابد لنا أن نلتزم كما يلتزم أي إنسان إذا فعل عقد إجارة في هذا. أو ظهر طالب بالزيادة لم ينفسخ العقد في الأصح. قد يقول قائل من أين نأتي بنفقة الوقف؟ طبعا نفقة الوقف ننظر الواقف من أين جعلها، إن جعلها من غلة أخذناها من الغلة، وإن جعلها من ماله. في بعض الناس الآن جعلوا بعض الأمكنة مساجدا وقفا، ولكنهم لا يرضون حتى الآن يعني وبعد سنين إلا أن يقوموا بالصرف عليها كما تحتاج بيوتهم تماما، ويصرفون عليها جزاهم الله خيرا، فهم يصرفون من مالهم لأنه لا يوجد غلة للوقف فيصرفون عليها من مالهم. عند ذلك قالوا مات هذا الواقف ولا يوجد غلة وهذا لصالح المسلمين، من أين ننفق عليهم؟ عند ذلك من بيت مال المسلمين. بهذا ننتهي نحن من باب الوقف وننتقل إلى باب آخر يسمى بباب الهبة. طبعا الهبة والهدية تقريبا يعني عبارة عن لفظين مترادفين، لكن أحيانا يتفرق أحدهما عن الآخر. الهدية أحيانا لا تحتاج إلى لفظ ولا تحتاج إلى قبول، فأنت ربما ترسلها حتى مع ولد صغير إلى بيت تقدم هذه الهدية. أما الهبة فلا بد لها من لفظ وقبض، لفظ وإقباض. يعني عندما أقول لو قلت لك وهبتك الكتاب ألف مرة ولم أقم وأحمل الكتاب وأعطيك هذا الكتاب، عند ذلك لا تصح هذه الهبة. فربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه عن شأن المرأة التي تأخذ المهر من زوجها، وبعد أن تأخذ هذا المهر من زوجها تقدم له شيئا من طعام أو من غيره، هذا أطيب ما تقدمه المرأة من هبة لزوجها. قال الله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ملكته الآن هذا المهر ثم قامت بالهدية هي إلى زوجها منه أو بالهبة إلى زوجها منه. كذلك عندما يفعل الإنسان بتوزيع المال قال الله تعالى وآتى المال على حبه، معنى ذلك مع حاجته للمال ومع حبه للمال مع ذلك ماذا فعل؟ أنفقه فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. ولا يشترط في الهدية أو في الهبة أن تكون عظيمة، المهم أن يفكر الإنسان فيك وأن يقدم لك هدية سواء كانت قليلة أو كانت كثيرة. ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس ناشاة. يعني كانوا سابقا هذا المعدوم اللي نسميه احنا رجل الشاة مثلا، ولو كان هذا ولو كان محرقا ولو كان محرقا، المهم أنها فكرت هذه الجارة بجارتها وقدمت لها هدية. والأمر العام وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والنبي عليه الصلاة والسلام خاطب المسلمين ماذا قال؟ تهادوا تحابوا. والنبي عليه الصلاة والسلام أرسل هدية إلى النجاشي، والنجاشي أرسل هدية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مستخدم ما بين الأمراء وما بين التجار وما بين الصلحاء وما بين الأصدقاء، كل ذلك من الممكن. لكن أحيانا هنالك أسباب تخرجها عن كونها في هذه السنة. إذا جاء إنسان وأرسل إلى الوالي أو إلى القاضي هدية، لو لم يكن واليا ولو لم يكن قاضيا لا يرسل إليه هدية، هذه هدية لكنها في الحقيقة في الباطن رشوة. ولذلك لا يجوز لنا أن نقدم هدية لا إلى أصحاب الولايات ولا إلى القضاة. طبعا طبعا نقول بالنسبة للقضاة، لو كان الإنسان له صديق قاضي وكان من العادة أن يتهادى بينه وبين هذا القاضي، عند ذلك يقدم شيئا على ألا يزيد عندما صار قاضيا. يعني عادة هذا يلد له ولد، يقدم له مثلا هدية من نوع خاص، يقابل هذا بهدية، في عندهم هدايا يعني ومتبادلة أو نقوطات كما يقولون. لكن عندما صار قاضيا والله أضيف إليها قطعة ذهبية مثلا، هذه الهدية، معنى ذلك هذه صارت من أجل القضاء، وعند ذلك تحرم. العمال، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل عاملا على الزكاة يسمى بابن اللتبية، وعندما جاء الرجل عمل بصدق وجمع الزكاة، وعندما كانت الزكاة أمامه كانت هنالك بعض الهدايا قدمها الناس إليه، قال يا رسول الله هذا لكم وهذا أهدي إلي. غضب النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الرجل لو كان في بيت أبيه وأمه كما بين، هل أحد يطرق عليه الباب ويقول هذه هدية؟ إنما أعطي هدية في هذه السنة ليتساهل في السنة الثانية في مسألة مثلا حساب الزكاة أو ما شاكل ذلك. إذن هذا من باب الولايات منعه. لكن إذا كانت الهدية والهبة فيها صلة رحم، فيها مكافأة للجيران، للأحباب، للإخوان، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فليكرم جاره، فليكرم، ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام فتح هذا الباب. ولذلك بدأوا بباب الهبة قائلا، يعني كل الفقهاء يقولون الهبة بكتاب الهبة، التمليك بلا عوض هبة، التمليك بلا عوض. ما معنى التمليك؟ هنالك عين ملكتك هذا الكتاب، ملكتك الكتاب، لكن عندما أقول ملكتك الكتاب بعشر الدراهم هذا بيع، صحيح؟ سواء قلت لك ملكتك خذ، سواء كان اللفظ صريحا أو كان اللفظ كناية، عند ذلك التمليك بلا عوض هبة. ولو تكلمنا بلفظ الهبة كما يقال مثلا وهبتك المصحف بمئة، هذا بيع وليس هبة، وإنما يعني أدب مع كتاب الله عز وجل، استخدموا لفظ الكناية في ذلك. لما كان هنالك عوض عند ذلك صار هبة. عند ذلك هذا الفرق بين مسألة التمليك بالهبة والتمليك عن طريق البيع. البيع يكون مقابله ماذا؟ مال، عوض، عين بعين. نعم. أما عندما أعيرك الكتاب هل أخذ منك شيء؟ وهبتك منافعه، معنى ذلك أنت تقرأ فيه، وماذا ينتفع من الكتاب إلا القراءة. وهبتك بعض الآنية لتطبخ فيها مثلا، هذا وهبتك ثوب تستر فيه عورتك، يقيك من حر الصيف ومن برد الشتاء، إعارة تستطيع أن تستفيد منه. دخل إليك ضيف إلى البيت فقدمت له طعاما وشرابا، هل تأخذ قيمة هذه الضيافة؟ طبعا لا، هذه تسمى هبة. عندما قرأنا الدرس الماضي والدروس كلها السابقة التي تتعلق بالوقف، وقفت على المسلمين مسجدا أو رباطا أو مدرسة، فدخل المسلمون فصلوا في المسجد لا يدفعون شيئا، ودخلوا إلى المدرسة، كل المدارس الشرعية عندنا الآن لا تأخذ شيئا، فلماذا؟ لأنها موقوفة في الأصل لصالح المسلمين. كذلك لو نام في رباط لصالح المسلمين عند ذلك لا يؤخذ منه شيء على الإطلاق. أحيانا ينتفع الإنسان بمال، قد يستدين من إنسان شيء من المال ويعيد المال كما أخذه، أخذ مئة أعاد مئة، لا يوجد شيء. عندما نقول مثلا أي لفظ من ألفاظ البيع ماذا يقابله؟ يقابله عوض، بينما في الهبة أو في الوصية أو في الوقف كل ذلك لا يقابله شيء. أوصيت إلى فلان بكذا، عندما يقول أبي أوصى لك بكذا، ماذا تعطيني بدلا عنه؟ لا يوجد له مقابل. هذا من باب التطوع، هنالك بعض الأشياء واجبة. ولذلك هنا ما يستفيد بعض الناس أحيانا من الوجوب، ويقول الله فلان زوج فلانا، قدم له زكاة ماله. أحسن ما يقول كلمة يتزوجه، قدم له زكاة ماله واجب عليه. هذا ليست والله هبة حتى يفهم منه شيء، لا، هذا واجب عليه أن يدفع هذا المال. حلف يمين يجب عليه أن يدفع كفارة، عمل يمين ظهار وجب عليه أن يدفع كفارة، يعني هذا كله يقابل. إذن يسمى في هذه الأمور الدفع هنا واجب، بينما في الهبة لم يكن واجب. في الأضحية، الأضحية قسمان، إما أن تكون منذورة وإما أن تكون هكذا سنة. إذا كانت منذورة يقوم الإنسان بأي شيء، بتوزيعها أو ويأكل بعضها، إذا كانت منذورة يوزعها كلها، وإذا كانت غير منذورة يسن له أن يهدي البعض إلى الأصدقاء وبعضها إلى الفقراء وبعضها يأكل منهم. إذا كانت عقيقة، جعل جاءه ولد فذبح ذبيحة ودع الناس، في الأضحية السنة أن توزع نيئة، بينما في العقيقة يسن أن تكون مطبوخة فطبخ وبعد ذلك وزع على الناس. هذا يعني أشياء كل هذه فيها هبة لا تمليك، لأن الإنسان يأخذ من هذا ويأكل، بعد ذلك أبيح له ذلك الأمر ويخرج. ما أبيح له أن يأكله أكله، ما أبيح له أن يأخذه أخذه. هنالك أشياء فيها منافع وهنالك أشياء فيها أعيان، ذكرنا يعني بعضا منها. إذن كتاب الهبة: التمليك بلا عوض هبة. كيف الآن ننظر إلى هذه الهبة؟ قد يعطيها لغني وقد يعطيها لفقير. إن أعطاها لغني معنى ذلك هدية، وإن أعطاها لفقير فإنها تكون صدقة. إن نقلها إلى بيته كانت إكراما وكانت هدية، أما إذا كانت بينه وبينه فأعطاه هذه الهبة، عند ذلك ماذا نقول؟ هذه الهبة تحتاج إلى لفظ وإلى قبض إلى غير ذلك. أرى أن نؤجل هذا إلى الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.